أيها الإخوة، أول ما ينبغي للمسلم أن يراقب في صيامه ربه تبارك وتعالى، فيخلص النية لله جل وعز، فيصوم ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله جل وعلا. فإن العبد إنما يوفى في العمل إذا أخلص فيه واتبع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى الإنسان أن يصوم هذا الشهر إيمانا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فغفران الذنوب بهذين الشرطين: أولا الإيمان بالله جل وعز، لأنه هو الذي فرض عليك الصوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية. فلا بد أن يكون الصيام إيمانا بالله تبارك وتعالى الذي فرضه، واستجابة لأمره سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر أحد أركان الإسلام الخمسة. فهذا الشهر صيامه على هذا النحو، يجب أن يكون العبد فيه مخلصا نيته لله تبارك وتعالى، ويراقب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعز يقول في الحديث القدسي الصحيح الذي تعلمونه جميعا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا أضافه إلى نفسه؟ لأنه سر بين العبد وبين ربه. لو أراد أن يأكل ويشرب ويخفي ذلك عن الناس ويطلع عليهم ويقول: أنا صائم، ليس للناس إلا ما ظهر من أمره، فأضافه الله إليه لأنه لا يطلع عليه إلا هو. فلذلك كان مضاعفة الثواب فيه غير محدودة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله جل وعز من أجلي فيه التنبيه على تصحيح النية وإخلاص النية لله جل وعلا، لا ليقال صائم، ولا ليقال كثير الصيام، ولا ليقال شديد التحمل في الليالي في الأيام الشديدة الحر وهو ما شاء الله صائم مع شدة العمل، لا، وإنما ليلقى الله فيقول: لوجهك صمت يا رب. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن هذا الحديث أخذ العلماء تعريف الصيام أنه ترك للأكل أو امتناع عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات أو سائر المفطرات، فنصوا على هذه الثلاثة لأنها المنصوصة في الحديث: طعام وشراب هذه للجسد، وشهوة للنفس، اطمئنان نفسي من أجلي، من أجل الله جل وعلا. فلا بد فيه من أن يكون لله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في هذا الصوم، فيكون لوجه الله جل وعلا خالصا لا يريد به رياء ولا سمعة. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا عجبا رحمهم الله، حتى إن بعضهم كان إذا صام كما سيأتينا أيضا لا يكاد يخرج من بيته إلا إلى الصلوات فقط حتى لا يقال عنه صائم، كل ذلك مبالغة في إخفاء العمل منهم رحمهم الله تعالى. فيجب على العبد أن يخلص النية أول ما يجب عليه لله تبارك وتعالى.